الضالون الهالكون في الوصول لمعرفة هذا العلم المفقود لم يستطيعوا ولن يصلوا إليه ولن يتمكنوا منه. لماذا؟ لأن الله أخفاه عنهم، ما جعله فيهم. مثل وجبة القيامة. شو يعني وجبة القيامة؟ يعني قيام الساعة. متى تقوم الساعة؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك اسمعوا وانتبهوا لهذا الخير والعلم والفائدة في زيادة إيضاح هذه المسألة. العلم المفقود وهو ما اختص الله به فدعواه كفر. شو يعني فدعواه كفر؟ يعني يجي واحد جني او انسي يدعي هذا العلم المفقود انه هو يعلمه بزعمه، يكون صار كافرا وهو كاذب في دعواه. يعني هذا العلم المفقود هو لا يعلمه، انما يكذب على الناس، انما يكذب على الناس، وبهذه الدعوة صار كافرا خارجا من الإسلام. كالذي يدعي علم وجبة القيامة، كالذي يدعي علم وجبة القيامة، يعني متى تقوم القيامة. فمن ادعى أنه يعرف متى تقوم الساعة كفر. لماذا نقول كفر؟ لأنه كذب القرآن وكذب الرسول وكذب الإجماع. هذا الأمر النبي الذي هو أفضل خلق الله لا يعلمه، وجبريل الأمين، جبريل أمين الله على الوحي، لا يعلم متى تقوم الساعة، لا يعلم متى تقوم الساعة. جبريل عليه السلام لما أتى النبي يوما فسأله: يا محمد أخبرني عن الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما معناه؟ معناه أنا وأنت سواء في عدم علمها. واضح الكلام؟ الرسول يقول لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني لا أنا ولا أنت يا جبريل نعلم متى تقوم الساعة، لا أنا ولا أنت نعلم ذلك. معناه أنا وأنت متساويان في عدم علمها. طيب إذا كان الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة، وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم بذلك، وإذا كان جبريل لا يعلم متى تقوم الساعة بتصريح رسول الله في أمر جبريل بذلك، طيب فمن ادعى ذلك ماذا يكون فعل؟ كذب الدين. فهمنا المسألة؟ هيدا العلم المثبوت في الخلق، يعني ما في سبيل للعباد ليصلوا إلى هذا العلم. لا سبيل للعباد للوصول لهذا العلم. هذا علم مفقود في العباد. قال المؤلف رحمه الله: ومنه علوم ضرورية يعرفها العباد من غير استدلال ولا ضرر. هذه من العلوم الموجودة في الخلق. ذكرنا إذا من تبهين بأول ما ابتدأنا بالشرح الأنواع المطلوب أن نسعى لها ونفصلها. هذه العلوم جعلها الله موجودة في الخلق، وجعل سبيلا للعباد إلى الوصول إليها وإلى معرفتها. من هذه العلوم الموجودة في الخلق علوم ضرورية يعرفها العباد من غير استدلال ونظر. مثل شو؟ كل هذا موجود، والجبل والأرض والبحر إذن هذه موجودة، هذه علوم ضرورية، يعني الناس يعرفونها من غير استدلال ونظر. بالمشاهدة وإدراكها إذن كإدراك وجود الإنسان والحيوانات، بالمشاهدة وإدراك أعمالهم الظاهرة، وجعل فيهم إدراكات يتوصل إليها بالنظر بإعمال الفكر في خلقه. هذا شيء يصل إليه الإنسان، وهذا من العلوم الموجودة في الخلق. أما القسم الذي قلنا اختص الله به هذا غير موجود في الخلق، فمن ادعاه فهو كافر. قال المؤلف رحمه الله: فإنكار العلم الموجود كفر، ليعطينا أمثلة عنه، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الآن لإيضاح المسألة يتوسع فيها قليلا. الشرط من هنا يعلم كفر من ينكر العالم، هذا كفر من ينكر وجود العلم الذي جعله الله في الخلق، وكفر من ينكر وجود المخلوقات والعالم لأنها موجودة والإنسان يدرك ذلك بالحس والمشاهدة. عم بيقول من هنا يعلم كفر من ينكر العلم الموجود كإنكار الاستقطائية وجود الأشياء. مين هم الاستقطائية؟ هؤلاء قوم ينكرون حقائق الأشياء، يقولون هذه الأشياء التي نراها لا حقيقة لها، إنما هي تخيلات على زعمهم. هذا تكذيب للواقع أم لا؟ وتكذيب للقرآن. كيف يكون تكذيبا للقرآن؟ الحمد لله رب العالمين أثبت وجود العالمين، فالعالم موجود بالحس والمشاهدة وبنص القرآن، ومن ينكر ذلك لا يكون مسلما. إذن ينكرون حقائق الأشياء ويقولون نتخيل فقط، فما نعتقده الآن نحن نقول، يعني أهل السنة أهل الحق، فما نعتقده من حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض إلى غير ذلك ليس تخيلات، ليس وهما وخيالا، إنما هو حقيقة. وأما الاستقطائية تقول إنها غير حقيقة، تقول هذه تخيلات وهذه غير موجودة بزعمهم، فيجب اعتقاد وجود الأشياء لأن المشاهدة تشهد بذلك وورود الشرع بإثباتها، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. لاحظوا هذه الآية مع وجازة لفظها أثبت الله فيها وجود نفسه، الحمد لله رب العالمين، الله موجود لا شك في وجوده، ووجوده أزلي أبدي، ووجوده ذاتي. انتبه معي، شو يعني وجوده ذاتي؟ يعني ليس غيره أوجبه، ووجود الله لم يسبقه عدم، أما وجودنا نحن سبقه عدم، ووجودنا بإيجاب الله لنا. نحن من الذي أوجبنا؟ الله. هو خلقنا فجعلنا موجودين بعد أن كنا معدومين. وجود العالم بإيجاد الله لهم، أما الله تعالى فليس كذلك، بل هو سبحانه أزلي أبدي، لم يسبقه عدم ولا يحتاج لموجب يوجده، لأنه لو كان كذلك لكان عاجزا، والعاجز لا يوجد الكون، والعاجز لا يوجد العالم. هذا الجزء الأول من الآية. الحمد لله رب العالمين، خالق العالمين ومالك العالمين، يعني يخبرنا أنه هو الذي أوجد العالم من العدم إلى الوجود، والعالم هو كل ما سوى الله، هو كل ما سوى الله. وقيل سمي العالم عالما لأنه عالم، أي علامة، أي دليل على وجود الله. واضح؟ إذا انتبه، والعالم موجود أليس هكذا؟ إذا موجده لا يشبهه، ولو كان موجده يشبهه ما كان خالقا له، ولو كان يشبهه لجاز عليه ما يجوز على العالم، والعالم يجوز عليه الزوال والفناء والتغير والتطور، وهذا كله مستحيل على الله. فماذا تكون أثبتت الآية؟ وجود الله الذي ليس كوجود المخلوقين، ووجود العالم، يعني العالم موجود. وهذا رد على من؟ على هذه الفرقة الضالة الكافرة الاستقطابية التي تنكر وجود حقائق الأشياء، يقولون إن ما نراه هذا كله وهم. طيب هل ردينا عليهم من القرآن؟ كيف بدك ترد عليهم بالأدلة العقلية؟ مثل هؤلاء، اسمعوا وانتبهوا، يرد عليهم بطريقة عملية. كيف؟ تجي تحط إيدك بجيبه، بتشيل له مصرياته، تاخذهم وتمشي، بيرفع الصوت، مصرياتي رجع لي مالي، قول له ما انت بتقول وهم، ما انت بتقول تخيلات، ما انت عن زعمك بتقول ليست حقيقة. عن اي مصريات عم تحكي عن زعمك؟ وعن اي مال بدي رجع لك عن زعمك؟ ماذا يفعل؟ هذه واحدة. اثنين، بتشوف، يعني أحيانا نستعمل تعابير لإيضاح الأمر، لأنه كثير واضح، فقد بعض الناس يستغربوا من بعض التعابير. طريقة تانية، بتشوف حصان مربوط، تجي بتشك الحصان وتربطه لإله بدل الحصان، تربطه لإله بدل الحصان، شو بدهم يعني؟ بيقبل إنك تعمل شيء مثل ما بتعمل بالحصان؟ وتركب له عكسيته مثل ما تركب على الحصان؟ يقبل؟ يقول لك ليش عم تعمل هيك؟ يقول له بتقول له شو يعني هيك؟ شو يعني هيك؟ أنت تنكر حقائق الأشياء، أنت تنكر حقائق الأشياء، فتعال خليك بدل الحصان مربوط بالحبل. يقبل؟ ما بيقبل. مش هن بيقولوا خيال ووهم وليست حقيقة؟ بيجوا الناس، مش نحن، بيحذولوا أعزام مرته وبيروحوا فيها، ماذا يفعل؟ بمن سيطالب؟ مين سيطالب؟ ما هو بيقول ما نراه وهم وتخيلات. إذا بيقول رجعوا لي مرته، أعزامه بتقول له أنت تقول وهم يعتقد بأن أحدا من العالم بأن أحدا من الخلق يعلم كل الغيب فقد كفر، لأنه يكون ساوى بين علم الله وعلم هذا المخلوق، ساوى بين علم الله وعلم هذا المخلوق، ويكون شبه هذا المخلوق برب العالمين. وقد نقل الإجماع إجماع على كفر من يقول بذلك الشيخ المفتي أحمد البرزنجي الحسيني في كتابه غاية المقول، يقول إن من ساوى بين علم الله وعلم الرسول فهو كافر بالإجماع. وبعض الغلاة في الهند وباكستان وبنغلاديش يقولون الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، هذا تكذيب للقرآن. ماذا قال ربنا في القرآن؟ قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، يعني لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء يعلمون كل الغيب، إنما الأنبياء وبعض الملائكة وبعض الأولياء الله يطلعهم على بعض الغيب، الله يطلعهم على بعض الغيب وليس على كل الغيب. لا يعلم الغيب كله إلا الله، ومن ادعى ذلك لنفسه أو لغيره فقد كذب الله وكذب القرآن وهو كافر بالإجماع، كما نقل ذلك المفتي البرزنجي في كتابه غاية المأمول. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. الشرط: يجب على كل المكلفين الإيمان باللوح والقلم. واللوح هو عبارة عن جرم علوي، قيل هو تحت العرش وقيل فوقه. وأما القلم فهو جرم علوي خلق قبل اللوح، ثم خلق اللوح فأمر، يعني القلم، بأن يجري على اللوح فجرى بأمر الله تعالى فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. انتبهوا قبل أن نكمل في قراءة ما في الكتاب عند هذه المسألة، انتبهوا، في اللوح المحفوظ لم يكتب فيه كل شيء إلى أبد الآبدين، لا، فأمر القلم أن يكتب فيه ما هو كائن، يعني إلى قيام الساعة. فاللوح المحفوظ، انتبهوا، ليس فيه كل ما هو كائن إلى غير نهاية، لا. إذا ما هو الموجود في اللوح المحفوظ؟ ما يكون في هذه الدنيا إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. لماذا يا إخواني؟ اللوح المحفوظ مخلوق أم ليس مخلوقا؟ والمخلوق لا يحيط بالأشياء إلى غير نهاية، والمخلوق لا يحيط بالأشياء إلى غير نهاية. إذا شو هو الموجود في اللوح المحفوظ؟ إذا ما هو كائن إلى يوم القيامة، مش إلى الأبد، مش إلى أبد الآبدين، ليس ما يكون في الجنة والنار إلى غير نهاية، لا، إنما ما هو في اللوح المحفوظ، يعني ما جرى ويجري في الدنيا من بدايتها إلى قيام الساعة، هذا الموجود في اللوح المحفوظ، هذا الموجود في اللوح المحفوظ، فينبغي التنبه لذلك. وقول الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، المراد به اللوح المحفوظ، يعني الأشياء الكائنة في الدنيا إلى قيام الساعة. وليس كما يزعم بعض الناس أن الإمام المبين هنا هو علي بن أبي طالب، فهمنا؟ إذن الإمام المبين هنا ليس علينا. شو معنى الإمام المبين هون؟ اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ ما هو المكتوب فيه؟ ما هو كائن إلى قيام الساعة وليس إلى الأبد. واضح؟ وليس إلى الأبد. إذن يجب على المكلفين الإيمان والتصديق بوجود اللوح المحفوظ والقلم الأعلى. واللوح المحفوظ هو جرم كبير، بعض العلماء يقول هو فوق العرش، هذا قول بعض العلماء، وبعض العلماء يقول هو تحت العرش. طيب هون سؤال، ليش بعض العلماء قالوا فوق العرش وبعضهم قال تحت العرش؟ لأنه لم يرد نص صريح يعطي المعنى المطلوب بلا تأويل. لما لم يرد هذا، العلماء حاولوا أن يفهموا من بعض الآثار والأخبار، فمنهم من فهم هذا ومنهم من فهم هذا. فهمنا ليش؟ لأنه منه نص صريح صحيح قطعهم في ذلك، لأجل هذا اختلف العلماء. أما لو في أي في القرآن بيقول إنه اللوح المحفوظ فوق العرش كان خبط كل الأنظمة. لو في حديث صحيح مقطوع بصحته يعطي هذا الأمر، كان العلماء ما اختلفوا. فبعض العلماء قال إن هذا اللوح هو فوق العرش، وبعض العلماء قال هو تحت العرش. طيب انتبهوا معي لهذه الفائدة، هذا اللوح المحفوظ ليس كألواحنا التي بين أيدينا. قال بعض العلماء اللوح المحفوظ فوق العرش وهو منفصل عن العرش، هذا قول بعض العلماء، ليس متصلا به. وهذا رد على مين؟ أظن نقطة الصحب وضغط، رد على المجسمة، لأن المجسمة يقولون الله فوق العرش بذاته، فعلى قولهم جعل الله وهذا اللوح متساويان على زعمهم. وهل هذا يليق بالله؟ حاشا لله، لأن المجسمة منهم من يقولون هو أيضا فوق العرش بلا اتصال، بل بينهما فراغ واسع، يعني مثل اللوح المحفوظ على قول هؤلاء العلماء. إذا هذا لا يجوز على الله، الله ليس متصلا بالعرش وليس منفصلا عن العرش وليس في هواء العرش، لأن الله موجود بلا جهة ولا مكان. من الذي خلق العرش؟ يعني كان موجودا قبله، يعني لا فيه ولا عليه، ولا مسابقا له ولا متصلا به، ولا في هوائه ولا تحته، بل هو مستغن عن العرش وعن كل هذا العالم. ماذا قال ربنا في القرآن؟ وهو رب العرش العظيم، رب العرش. وماذا قال ربنا في القرآن؟ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، غني. طيب اسمع يا أخي، اسمعوا يا أحبابنا ويا أخواننا، لو كان على زعم المجسمة، مين المجسمة؟ اللي بيعتقدوا أو بيقولوا الله جسم، أو بيقولوا الله شكل، أو بيقولوا الله صورة أو حجم أو له كمية. هؤلاء كفار بإجماع الأمة، هؤلاء كفار بإجماع الأمة. أبو حنيفة كفارهم، مالك كفارهم، الشافعي كفارهم، أحمد كفارهم، بل اسمعوا إلى ما نقله القاضي الفقيه المالكي أبو محمد عبد الوهاب، الذي كان من نحو 1000 سنة، من نحو 1000 سنة، في كتابه شرح عقيدة مالك الصغير، ماذا يقول؟ يقول من قال، اسمعوا انتبهوا، والكتاب مطبوع موجود في الأسواق، يقول من قال بما يقول إلى التسليم وإلى الجلوس في الأماكن وإصرار مكان وإشغال آخر هو كافر عند كافة أهل الإسلام. كافة في أهل الإسلام. عند كافة في أهل الإسلام. والذي لا يعجبه هذا الإجماع فليشرب البحر إن استطاع. فهذا الذي ينكر هذا الإجماع ماذا يريد؟ أن يأتي المجسمة ويقولون له نحن نشكرك أنت تدافع عنا؟ ماذا يريد الذي ينكر هذا الإجماع؟ هذا السير مطبوع موجود في الأسواق، يقول هو كفر عند كافة أهل الإسلام، بهذا اللفظ بهذا التعبير، عند كافة أهل الإسلام. وغير هذا، أليس الطحاوي نقل الإجماع؟ هذا الطحاوي الذي نحن الآن نشرح كتابه، هذا كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي، الذي ينقل عن أبي حنيفة وعن تلامذته وعن علماء الأمة، وقال في أول هذا الكتاب، في أول هذا الكتاب ماذا قال؟ أما بعد فهذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وماذا قال فيه؟ ومن وصف الله بمعنى. فلماذا هذا الاعتراض علينا؟ لأننا نقول بالإجماع حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا المجسم والمشبهة هؤلاء شبهوا الله بخلقه، هؤلاء شبهوا الله بخلقه. لذلك هؤلاء المجسمة الذين يقولون الله بذاته فوق العرش أو على العرش أو في هواء العرش أو متصلا بالعرش، جعلوا الله مساويا للوح المحفوظ. وشو كمان في فوق العرش؟ كتاب منه نزل آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما في كتاب فوق العرش، منه نزل آخر آيتين من سورة البقرة. وفوق العرش أيضا يوجد كتاب آخر كما ورد في صحيح البخاري في الحبان، فيه كتب الله إن رحمتي سبقت غضبي. وانتبهوا هنا، سبقت وفي رواية غلبت، ليس معناه أن في صفات الله غالب ومغلوب، حاشا لله، وليس معناه أن في صفات الله سابق ومتبوك، لا. شو أن صفات الله أزلية أبدية؟ طيب شو معنى السبقات؟ يعني مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. طيب خلينا نفسر أكثر، نشرح أكثر، نوضح أكثر. شو يعني مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب؟ اسمع وانتبه يا أخي. أكثر خلق الله عددا هم الملائكة، أكثر خلق الله عددا. ماذا قال ربنا في القرآن؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. وانتبه، ما معنى الجنود؟ أي العباد الطائعون العاملون بأمره، مش الأعوان. ابن تيمية بكتابه المصنى مجموع الفتاوى نعوذ بالله يفسر معنى الجنود، يقول أعوان عن الله، والله ليس له معين ولا مشير ولا وزير، لأن الله لا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء. طيب شو معنى الجنود هون؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني عباده الطائعون له العاملون بأمره. فهمنا معناها؟ ولا يعلم عدد الملائكة إلا الله. تخيلوا معي يا إخواننا، جبريل عليه السلام الذي هو رئيس الملائكة لا يعرف عدد الملائكة. جبريل الذي هو رئيس الملائكة لا يعرف عدد الملائكة. تصوروا أن حول العرش فقط، فقط حول العرش من الملائكة ما يزيد على ملائكة السماوات السبع. يعني الملائكة بس اللي حول العرش عدد أكثر من الملائكة في السماوات السبع، والسماوات السبع مشحونة بالملائكة، ما فيها موضع والجن والبهائم وقطرات الماء وأوراق الشجر والحصى بالنسبة لعدد الملائكة كقطرة في جنب البحر المحيط ماذا قال ربنا؟ يزيد في الخلق ما يشاء فهؤلاء الملائكة كلهم أولياء أليس هكذا؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. وماذا قال عنهم أيضا؟ بل عباد مكرمون عليهم السلام. فالملائكة أكثر خلق الله عددا وهم من مظاهر الرحمة واسمع معي، ومن مظاهر الرحمة أن أقل ما تضاعف إليه الحسنة الواحدة من عشر أمثال، وهذا من مظاهر الرحمة. أعيد لكم، اسمعوا وانتبهوا، أقل ما تضاعف إليه الحسنة الواحدة من عشر أمثال. واسمعوا ماذا قال العلماء، وقد تضاعف الحسنة الواحدة حتى تصير في كفة الحسنات كأمثال الجبال، والله يضاعف. الله أكرم الأكرمين. وهذا من مظاهر الرحمة وأما السيئة فتكتب سيئة واحدة. الله رحيم بنا، الله أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين. الله يحب من عباده أن يلجأ إليه سبحانه وأن يتوب وأن يكثر من طاعته وأن يتوكل عليه وأن يستغفروه وأن يشتغلوا بذكره وحمده وشكره. هو أكرم الأكرمين، أكرم الأكرمين. اسمع يا أخي، الحسنة الواحدة أقل ما تضاعف إليه إلى عشر أمثالها، وقد تضاعف إلى 700 ضعف، وقد تضاعف إلى 100,000 ضعف، وهذا من مظاهر الرحمة. فهمنا شو معناه إن رحمتي سبقت غضبي؟ يعني مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. نذكر ويتبع فيها حلوة. شو هي؟ جهنم أجارني الله وإياكم منها، نجانا الله منها، وسلمنا منها، وحفظنا منها، وأبعدنا عنها، وأعتق رقابنا منها. واسعة جدا جدا جدا جدا، إلى حد تخيل أن مكان مقعدة الكافر في جهنم مسيرة 3 أيام، درس الكافر في جهنم كشبه أحد. هذا درس الواحد، كم درس له؟ كم كافر فيه؟ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ويقول تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أجارنا الله منها. تخيل إذا درس الكافر بجهنم كشبل أحد، قديش بيكون تم الكافر؟ كم درس؟ قديش بيكون تمه؟ 40 ذراع قريب ال 20 متر. هذا الجلد الكافر الواحد كم كافر فيه؟ واسمع شو بيقول البيهقي، قال جلده في جهنم يذوب ويحترق في اليوم 70,000 مرة، ويخلق الله له غيره، ويخلق الله له غيره فيذوب ويحترق 70,000 مرة في اليوم. ماذا قال ربنا في القرآن؟ كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. الله يمجينا، الله يسلمنا بحرمة القرآن، الله يمجينا بحق محمد والقرآن. درس الكافر بجهنم كجبل أحد، اسماك الجلد الكافر بجهنم 40 ذراع، كم يكون جسده؟ مكان مقعدته مسيرة 3 أيام، كم تكون جهنم إذن؟ ومع هذا فجهنم بقعة صغيرة ضيقة أمام الجنة. كل اللي بيشرح لي أنا شفته قديش سعته وأنا سعت معكم شيء مخيف. كل اللي حكيناه عن جهنم، مع هذا جهنم أصغر بكثير من الجنة. جهنم بقعة صغيرة بالنسبة لسعة الجنة. تخيل إذا كان أقل مسلم في الجنة له كهذه الأرض التي يعيش عليها الناس على 10 أمثال، هذا أقل مسلم. المسلم في الجنة بقوة بصره يرى إلى مسافة 2000 عام في الجنة. الذبذة من الجنة عظم السماوات والأرض وعدة للمتقين، جعلنا الله وإياكم منهم. فيا إخواني، الجنة من مظاهر الرحمة، والنار من مظاهر الغضب، والجنة أوسع من النار بمرات كثيرة، واسعة جدا جدا جدا. الآن فهمنا معنى إن رحمة سبق الغضب، يعني مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، وليس معناه أن في صفات الله ثابت ومسبوق، لا، وليس معناه أن في صفات الله غالب ومغلوب، لا، صفات الله ليست كصفات المخلوقين. فهؤلاء الذين يقولون إن الله على العرش كتابه جعلوه مساويا لهذه الأشياء الثلاثة التي ذكرناها، وهذا تكذيب للقرآن. وأما القلم فهو جرم علوي خلق قبل اللوح، ثم خلق اللوح فأمر، يعني القلم، بأن يجري على اللوح فجرى بأمر الله. اسمعوا وانتبهوا معي، القلم بقدرة الله جرى من غير أن يمسكه جني أو إنسي أو ملك، مش ملك كان شو عم يكتب على اللوح المحفوظ، لا، مش جني أو إنسي عم يكتب، لا، إنما بخلق الله بقدرة الله القلم يجري هكذا وحده، يكتب على اللوح المحفوظ ما هو كائن في هذه الدنيا إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وأما من وصف الله بأنه يمسك القلم ويكتب فقد جعل الله جسما، وصفه بالجسمية والاتصال والانفصال، فهو كافر بإجماع الأمة، كما نقل الحافظ الطحاوي الإجماع في ذلك فقال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله فيه أنه كائن، فيه وين يعني؟ في اللوح المحفوظ، التي هي أعجب من الجمادات خلقت من الماء، فمن باب أولى أن يكون الجماد خلق من الماء. هذه واحدة. اثنين، خصت الأحياء بالذكر على الجمادات لشرف الأحياء على الجمادات. يعني أنت إذا في حياة وفي إنسان بتخاطب الحياة؟ لا. وبيكون الحياة أفضل من الإنسان؟ لا. الإنسان أشرف من الجماد، أشرف من الجدار. فالأحياء من حيث الإجمال أشرف من الجمادات. طيب بعد في جواب ثالث، شو هو؟ وهو في المعنى جواب الأول. ما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو قول الرسول؟ وأخرج من الماء كل شيء. ما قال حي الرسول، ما قال حي في الحديث. وأخرج من الماء كل شيء، يعني الأحياء والجمادات. وانتبه معي، الحديث يوضح ويشرح ويبين معنى ما أجمل في بعض الآيات. يعني في بعض الآيات يكون الأمر مجملا. من الذي أنزل على قلبه الشريف القرآن؟ هو سيدنا محمد. ومن أعلم خلق الله بمعاني كتاب الله؟ هو سيدنا محمد. ومن الذي بين معاني القرآن للصحابة والأمة؟ هو سيدنا محمد. والله ماذا قال له في القرآن؟ اسمعوا، لتبين للناس ما نزل إليه من ربه. لتبين، هو قال وأخرج من الماء كل شيء، يعني الأحياء والجمادات. مع الحديث الآخر شو هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ما خلق شيئا مما خلق قبل الماء. قبل الماء يعني أول المخلوقات على الإطلاق. ما هو الماء؟ أول المخلوقات على الإطلاق. والله ماذا قال في القرآن؟ وكان عرشه على الماء. الله يقول في القرآن وكان عرشه على الماء، معناته الماء أول المخلوقات والعرش ثاني المخلوقات. إذا أول المخلوقات على الإطلاق ما هو؟ الماء. الماء ثم العرش ثم القلم الأعلى ثم اللوح المحفوظ. واضح؟ طيب سؤال، إذا واحد سألك إنه يا حبيبنا أنت عم بتقول إنه أول المخلوقات على الإطلاق هو الماء، طيب الماء لما وجد يكون في مكان، فما الجواب؟ أن مع وجود الماء وجد المكان والزمان. وجد المكان والزمان، فكان الماء هو الأول. ثم انتبهوا جيدا في هذه الآية: وكان عرشه على الماء، أي وجد العرش فوق الماء. وأول ما خلق العرش كان طافيا على الماء ملتصقا به، مع أن انتبه مساحة العرش أوسع من المساحة التي يأخذها الماء، لأنه أكبر المخلوقات على الإطلاق ما هو؟ أكبر المخلوقات يعني حجما، هذه شرحناها في دروس ماضية. أكبر المخلوقات يعني حجما هو العرش. طيب اسمعنا الملائكة توزع الغيوم في البلاد فينزل المطر. الله ماذا قال؟ فسلكه ينابيع في الأرض. فسلكه ينابيع في الأرض. إذن هذا الماء الذي هو تحت العرش هو أصل كل هذا العالم، هو أول المخلوقات. كل هذا العالم خلق من الماء. كل هذا العالم، نعم كل هذا العالم، بدليل الآية والحديث. طيب بيجي واحد بيسألك هذا لا ينبغي يا إخواني، هذا لا ينبغي. الشيخ عبد الرزاق والشيخ أنيس من أهل الخير ومن أهل الفضل ومن أهل العلم، فلا ينبغي أن نخرج من مجلس العلم إذا ما جميل، ما جاء جميل، مرض جميل، انشغل جميل، سافر جميل. شو يعني العلم منفصل به؟ لا، وبده يموت. نترك العلم؟ لا. واسمعوا هذه العبارة وقضوها عني، وهي عن شيخنا رحمه الله. حصلت حادثة في طرابلس، كان أحد مشايخنا الكبار يدرس في بعض مجالس الشمال، غاب وأرسل غيره بعض الطلاب الصغار. وهذا الشيخ اللي عم يدرس هو شيخنا الشيخ حسن. اجى عند الشيخ وشكاله، قال له بعض الطلاب لما تنكتوا غيري في الدرس انصرف. اسمعوا شو بعثهم الشيخ وصيه، اسمعوا شو بعثهم نصيحة. قل لهم: فرق بين طالب العلم وطالب الهوى. فرق. انت جاي تحصل العلم. اذا انا شفت طبيبي على راسي الفضل بتعلم منه، انت جاي ترمي الطربوش؟ لا، ترمي العلم. طيب اذا اليوم ما جبت الدشاشه، جيت كهربيه من انتو للسينما، قميص وبنطلون بتفضل تتعلم منه؟ شو؟